اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم في أرجاء المعمورة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، يتعاقب علينا الليل والنهار ويسميهم العلماء الجديدان، لأن كل يوم يأتي علينا بجديد، ولكن بعض الناس يعني منهم المتفائل الذي يعني يبدأ يومه بالبشر وبالاستبشار وبالسرور وبالفرح وبالإعداد ليومه إعدادا طيبا، وفيهم من يبدأ يومه بتقطيب الجبين أو يعني ضيق الصدر، أو إن سألته يقول هكذا نحن نعيش الحياة، أيام تمر. وللأسف الشديد المرء يفرح بالأيام يقطعها، وكل يوم يمضي يدني من الأجل، ولا بورك في يوم لم يقترب الإنسان فيه من رب العباد سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى رجل كحارثة رضي الله عنه الأنصاري الصحابي الجليل، لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا يا رسول الله. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال كأني يعني أضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أرى عرش الرحمن بادية والملائكة حوله يطوفون، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة وأهلها يتزاورون، وكأني أرى أهل النار في النار وأهلها يعذبون. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر حارثة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم وقال عرفت فالزم. وفي رواية رجل نور الله قلبه بالإيمان. هذا حارثة يسأل كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا، وجاء يعني أدلة كبيرة كثيرة على هذه الحقيقة التي لم تعد قولية ولكن صارت عملية بطبيعة هذا الإنسان الذي يرى حقيقة إيمانه. نحن اليوم نعيش مع رجل يعني ملأ طباق الأرض علما، وطبقت شهرته الأفاق، وهو صاحب أصول الفقه، فهو الذي وضع أصوله وقواعده، وهو رجل من سلالة البيت الهاشمي، وربي ويعني متعلما بين يدي الكبار، فكان تلميذا لمالك ابن أنس رضي الله عنه إمام دار الهجرة، وكان مالك رضي الله عنه يقدمه للصلاة بالمسلمين وهو ابن 9 سنين. وهذا الإنسان يعني كان أستاذا ومعلما لإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل، يعني شيخه مالك وتلميذه أحمد، فلننظر يعني هذه القيمة الكبيرة لإمامنا محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه صاحب المذهب المعروف. الإمام الشافعي في مرة من المرات يقترب منه تلميذ له ويسأله نفس السؤال الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لحارثة الأنصاري، قال له يا إمام كيف أصبحت؟ انظر إلى هؤلاء الكبار كيف يصيغون حياتهم أو يعني يضعونها في الإطار السليم، ونحن نمسي ونصبح وما غيرنا في أمورنا ولا في حياتنا شيئا. قال أصبحت تطلبني 8، يعني في أمور 8 تطلب الإمام الشافعي رضي الله عنه وبالتالي تطلبنا. قال الله بالفرض، يعني الله يطالبني بالفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، الله عز وجل بالفرض والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، والدهر بصروفه، تقلبات يعني يعز أقواما ويعز فيه أقوام ويذل فيه أقوام، يغتني فيه أقوام ويفتقر فيه أقوام، يصح فيه أقوام ويعني يمرض فيه أقوام، فالحال ليس ثابتا. الدهر بصروفه، والعيال بنفقتهم، العيال يطالبوا الأب المسؤول الراعي عن البيت كل يوم، هذه مطالبات يومية. سبحان الله، الله بالفرض والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، والدهر بصروفه، والعيال بقوتهم، والحفظة اللي هو رقيب وعتيد يعني بقولي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، يا اما ان كان كلاما حسنا فهو في ميزان حسناتي، وان كان كلاما اخر فهو في ميزان سيئات. يعني الملكين، يعني الملكان لا يظلمان احدا، لانه لا ظلم عندهم، لان الله اوكلهم بنا ليكتبوا هذا الامر، وسوف افصل ان شاء الله رب العالمين. والملكان بما ينطق لساني. ثم والشيطان يطالبني بالمعاصي، والنفس تطالبني بالشهوات، وملك الموت يطالبني بقبض روحي. هذه ثمانية يراها الإمام الشافعي. أنا أريد أن تحضروا ورقة وقلما وتكتبوا خلفي هذا، لأني أريد أن أفصل هذه الأمور الثمانية التي وضع فيها الإمام الشافعي عصارة فكره في هذه الكلمات الموجزة التي نرى فيها حكمة الحكيم وبلاغة البليغ وأدب المؤدب واستقامة الصالح وفكر العالم وخوف القلب والإنسان الذي يراعي كيف يذهب يومه وكيف يأتي غده إن كان من أهل الغد، ثم كيف أصبح. كيف أصبحت يا شافعي؟ قال أصبحت تطلبني ثمانية. الله بالفرض. طيب، الناس يظنون أن الفرض أن أصلي الصبح والعصر والمغرب والعشاء وانتهى الفرض. هناك فرائض ظاهرة واضحة لنا وفرائض غائبة. الفرائض المعروفة عندنا الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه فرائض معروفة، وإذا قام المسلم بها ظن أنه أدى كل ما عليه. هناك فرائض تأخذ صفة الأمر وتأخذ أيضا صفة النهي. يعني الله عز وجل كما أمر أوامر يعني نهى عن نواهي. الله عز وجل نهى عن البغي، نهى عن الظلم، نهى عن أن أتعدى الحدود، نهى عن أن أخذ حق غيري، نهى عن ظلم اليتيم، نهى عن الغيبة، عن النميمة، عن الكبر. كل هذه تعتبر تحت دائرة الفرائض. فالله عز وجل يطالبني ألا أكون متكبرا، ألا أكون متغطرسا، ألا أكون متعاليا على الناس، ألا أكون معجبا بعملي، بل على العكس كما نقول دائما، لأن أبيت مذنبا نادما خير لي من أن أبيت قائما معجبا. يعني اقوم الى الصباح وانا معجب بما اعمل، هذا شيء غير طيب. لكن ان ابيت وانا قد اذنبت واندم وابكي وارجو من الله المغفرة وادعو الله ان يفتح لي باب الحلال بدلا من باب الحرام، هذا شيء طيب. يعني افضل من ان اقوم واستقيم وبعدين ثم في النهاية. فالفرائض ليست في الصلاة والزكاة فحسب، مع اننا ما زلنا مقصرين فيها. يعني علامات، يعني هناك علامات لموت القلب او سقم القلب كما يقول العلماء، ان الا يمر علي اسبوع واسبوعان وشهر وشهران وربما عام وعامان وانا ما خشعت في فرض من فرائض الصلاة، ما شعرت بخشوع، ما شعرت ان جلدي يخشعر من الوقوف بين يدي الله. كان سيدنا علي بن ابي طالب لما يأتي وقت الصلاة يستند على عصاه وتهتز العصا في يده، تهتز هكذا، يقولون ما لك امير المؤمنين؟ قال اتدرون بين يدي من سوف اقف الان؟ وينادي منادي من تحت العرش عندما يكبر الإنسان ويدخل في الصلاة، يا عبد الله يا مسلم لو تدري بين يدي من تقف من فتلت من صلاتك. يعني أضرب مثالا بسيطا، فرضنا جدلا أن رئيس دولة أو حاكما معينا دعا إنسانا عاديا لكي يعني يحدثه، يتمنى هذا الزائر لهذا الحاكم ألا ينتهي اللقاء ويفخر به بين الناس، لقد قابلته شخصيا وصافحته بيدي هذه وقد التقطت لي الصور التذكارية مع سيادته وكذا وكذا، من باب الفخر. ولله المثل الأعلى، أنت تقف ويدعوك رب العباد 5 مرات بالمنادي حي على الصلاة حي على الفلاح، لماذا لا تفخر بأنك وقفت بين يدي الملك مالك الملك سبحانه وتعالى صاحب القوة والعزة والجبروت سبحان الله العظيم، وقفت على بابه وليس له باب وليس عليه بواب، تقف يعني يرفعك الله عز وجل الى مصف عباد الله او عباد الرحمن او عبادا لنا، قال ربنا عبادا لنا، هؤلاء يعني عبد عبادة لا عبد عبودة، يعني عبد يعبد رب العباد بصدق، لا يعبد لمجرد انه في ورطة في ازمة، ابنه مريض عنده ضائقة مالية عنده ازمة معينة عنده قضية في محكمة فيصلي لكي الطالب الذي يذاكر حتى ينجح، فاذا نجح صلى وصام لامر كان يطلبه فلما قضي الامر لا صلى ولا صام. هذا انسان ما أدى فرائض الله عز وجل. فيقول الإمام الشافعي أنا أصبحت تطلبني ثمانية، الله بالفرض أو الفرائض. فيطالب الإنسان بالصلاة، كيف خشوعها، كيف الخضوع فيها، ما ثمرتها، ثمرت الصلاة. يعني أنا أتخيل أن أناسا يصلون هكذا، بعد أن تنتهي الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ثم يطلب المحامي لرفع قضية على أخيه، ورفع قضية حجر على أبيه، ورفع قضية في المحكمة لطرد عمه من الدار، أو طرد سبحان الله، أو يأتي بشاهد زور ليشهد معه في المحكمة. هل هذا يعني أدى الفرائض التي عليه؟ هل هذه الصلاة أثمرت؟ الصلاة يصلي إياك نعبد وإياك نستعين، وفي البداية يقول الحمد لله رب العالمين، ليس ربي أنا ولا رب المسلمين فقط ولا رب البشر فقط، رب البشر ورب غير البشر والحيوان والإنسان والنبات والجو والسماء والأرض والجمادات وما خلق، فكل ما سوى الله عالم، وأنا عبارة عن ذرة يعني لا قيمة لها في هذه الحياة كلها، وأنا أحمد الله رب العالمين. طيب رب العالمين هذا ألا يقتضي مني أنا عندما أقول إياك نعبد وإياك نستعين ألا أبغي على أحد، ألا أطغى على أحد، ألا أظلم أحدا، ألا أتكبر على أحد؟ لماذا يتكبر الخلق على الخلق؟ كلنا لآدم وآدم من تراب، يعني ما الذي يجعل الإنسان بهذا الكبر والذي مكتوب على باب الجنة لا يدخلك متكبر، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، هذه مصيبة كبيرة. إذن الله يطالبني بالفرائض، فلماذا لا أنقي قلبي من هذه الآفات حتى عندما أطالب بالفرائض أشعر أنني قد أديتها. الناس يظنون أنني طالما صليت والمرأة تحجبت وأخرجنا الزكاة وصمنا رمضان انتهى، لا، الدين عبادات ومعاملات. العبادات في القرآن آياتها 10 و100 آية، يعني 110 آية. آيات القرآن 6236 آية، 36,000 آية، 6236. إذا قسمنا بالحساب آيات العبادات 110 على نسبناها إلى 6236 آية، عدد آيات القرآن، وجدنا أن آيات العبادات تساوي جزء من القرآن إلى 62 جزء من آيات كتاب الله. إذن إذا صليت وصمت وحجيت وأديت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن كل هذا عبارة عن إيه؟ جزء، وبقي علي تطبيق 61 جزء آخر نحن لا نطبقه. ولماذا نرى الطوابير في المحاكم كل قاضي أمامه مئات القضايا، كل قاضي أمامه آلاف القضايا، وكل واحد جايب محامي والمحامي لسن في الكلام ويأتي بشهود الله أعلم ويأتي بالوثائق والمستندات، وفي الآخر خالص المسألة لا تساوي، ربما ينفق على قضيته في المحكمة وعلى المحامين ما يساوي ثمن الأرض المرفوع عليها القضية وثمن الدار المرفوع من أجلها القضية، وتقف النساء طوابير أمام القضاة الشرعيين والأحوال الشخصية لتطلب وريقة طلاق، كما الواجب حكمان من الأهل ينهوا القضية بسهولة وببساطة، إن تفرقا يغني الله كلا من ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا دعته قدرته يجب ألا ينسى قدرة الله عليه. يعني إذا دعتني أنا قدرتي على ظلم الناس لأنني رجل ذو حيثية أو رجل ذو كذا وذو كذا، يقول أنا ابن فلان، أنا عندي من الشهادات العلمية كذا، أنا عندي من الإجازات كذا، أنا واصل، أنا خالي فلان، أنا عمي فلان، أنا أتبوأ، أنا أمسح هذا من على وجه لا إله إلا الله. ما هذا الكبر؟ ما هذا الفرعونية والقارونية إن كان ذا مال؟ هذا الكبر يعني والعياذ بالله يأتي يعني يجلدل صاحبه في نار جهنم يوم القيامة. فلماذا يتكبر الإنسان على الإنسان؟ لماذا؟ لأنه ما أدى فرائض الله سبحانه. الله يطلبني بالفرائض، هذا أول طلب في الثمانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة. كثير من الناس يستهين بالسنة، يقول والله أنا يعني صليت العشاء، يعني لازم ركعتين يا سيدنا الشيخ بعدها، يعني لازم 4 قبل الظهر واثنين بعده واثنين ركعتين الصبح واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء ثم الشفع ثم الوتر، يا سيدنا الشيخ هذه كثيرة. نقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لأن أنت عندما تؤدي النوافل أنت تزرع البساتين حول البيت حول الفريضة، فالشيطان لا يستطيع أن يدخل إليك، بل بالعكس بالعكس، يعني النوافل هي سبب كبير لحب الله سبحانه وتعالى. يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العباد سبحانه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. شو إذن النوافل التي تؤدي إلى محبة الله سبحانه، ثم فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، وإن استعاذني لا أعيذن. إذن مسألة أنت في معية الله طالما أنت تتقرب إلى الله بنوافله. وبعدين تأتي الفرائض يوم القيامة ناقصة، الصلاة ناقصة، الزكاة ناقصة، يقول الله عز وجل: أما له من نوافل؟ يعني أو الملائكة تسأل: أما له من نوافل؟ يعني ما فيش صلوات زيادة، ما فيش صدقات زيادة؟ يقولون: له نوافل. قال: أكملوا هذه من تلك. فأنت محتاج إلى زيادة الرصيد بتعويضه، تعويض الرصيد أنه ناقص. فماذا تصنع؟ لك أيام زيادة، لك صيام نوافل، لك زكاة صدقات نافلة، عملت خير في هذا وذاك، كل هذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علماؤنا من واظب على ترك السنة، يعني واظب تماما أنه لا يصلي السنة أبدا ولا يعمل النفل أبدا، ظنا منه أن السنة دي مجرد يعني شيء يعني زيادة، لا، من واظب على ترك السنة ماذا يعمل له أو ماذا يفعل به؟ ليعاتب من النبي صلى الله عليه وسلم عتابا يوم القيامة يسقط منه لحم وجهه. يا ستار يا رب، ولطف يا لطيف، يعني يعاتبه الرسول يقول: لماذا لم تصنع ما أحب؟ سبحان الله، يعني أن يكون الرسول الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. كيف يكون الرسول الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ يعني يكون هوايا في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لأن لما جاء عمر ببعض الآراء التي أكدها وأيدها الشرع الحنيف، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كأن ربك ينفث في هواك، يعني كأنك موحى إليك، كأنك ملهم. يعني كان في الأمم السابقة محدثين ما ليسوا برسل ولا أنبياء، فإن يكن في أمتي فعمر بن الخطاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة، يقول: لماذا لم تواظب على سنتي؟ ما الذي، لماذا ضيعت سنتي؟ هذه السنة يجب أن لا نغفلها ولا ننساها. فالله يطالبني بالفرائض أو بالفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة. ثم المطلب الثالث أو المطالب الثالث التي يذكرها لنا إمامنا الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله: والدهر بصروفه. وعند الدهر بصروفه هذه نتوقف لكي نكمل حديثنا مع الدهر. ولا يسب أحد الدهر أبدا، فالله هو الدهر وهو مصرفه سبحانه وتعالى. لا يقول: هذا يوم أغبر، هذا يوم كذا، هذا يوم لونه كذا، هذا حرام حرام حرام. ولكن كيف نتعامل مع الدهر بصروفه؟ هذا ما سوف نكمله إن شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي بإذن الله، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن إجابة الإمام الشافعي لسائله: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت تطلبني ثمانية: الله بالفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، والدهر بصروفه. الأيام يومان، يوم لك ويوم عليك، وهناك سنة من سنن الله في كونه تسمى سنة التداول. الله يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تقرأ في آل عمران: قل اللهم مالك الملك، لأن الملك بيد مالكه. قل اللهم، قل يا محمد، قل يا أتباع محمد، قل يا كل مسلم، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا لأن خزائنه عندما منع أنها نفذت أبدا، وإنما ليبتلي بعضنا ببعض، أو ليختبر يعني بعضنا ببعض، بحيث أن يرى هذا أخذ فصار غنيا، وهذا منع فصار فقيرا، فيرى عطف الغني على أخيه الفقير، ويرى عزة الفقير بالله أن ما يأخذ من الغني الزكاة المستحقة له، لأن هذا حقه، سبحان الله. ف فالإنسان سبحان الله العظيم يعني حتى في الزكاة والصدقة يعني الذين ينفقون سرا وعلانية أموالهم سرا وعلانية. سرا الصدقة يفضل أن تسرها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أما في الزكاة يجوز أن تعطيها علنا، قول يا فلان عندك مصارف الزكاة خذ هذه أو لمن يوزع أو للإدارة التي توزع ليس فيها، وتوضح وتقول هذا مال زكاة، هذه صدقة جارية، هذه صدقة، هذا نذر، هذه كفارة، لأنها يعني بهذا المنطق. لكن القضية مش يعني لا بد أن نتعلم ديننا ولا بد أن نعرف أحكام فقهنا، لأن هذه الحد الأدنى مما يجب أن يعرفه الإنسان، الحد الأدنى الذي تعبد به رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يرى يعني ليس تيه الفقراء على الأغنياء، ولكن عزة الفقير، لأنه يعلم أن أخاه الغني لن يعني يأتي إليه أو يعني لن يمن عليه، لأن هذا حقه. ولذلك العز بن عبد السلام له قصة غريبة وأغرب من الخيال، بس لكن أنصتوا معي بأسماع قلوبكم لا بأسماع أذانكم فقط. العز بن عبد السلام كان فقيه مصر في في في, في أيام ال يعني منذ زمن، وكان رجل عالم نحرير، وكان أيام الصالح أيوب حاكم مصر. فالعز بن عبد السلام كان يدرس لتلاميذه، فكان ينتهي من باب معين أو فصل معين من فصول الكتاب، من الفقه مثلا كان يدرس الفقه، فلما ينتهي من الباب يقف على بداية باب جديد فيقرأ لهم ولو سطرا واحدا من الباب الجديد. كل مره كل درس بعد ما ينتهي من باب يبدا في الباب الجديد بابا سطرا. فالتلاميذ بعد مده سالوه: يا امام، انت عندما ننتهي من باب ونقف على باب جديد تقرا سطرا منه وتشرحه، لماذا لم يقول لا اريد ان اكون ممن يقف على الابواب؟ هو يقصد الابواب ايه؟ ليس ابواب الكتاب، حتى لا يريد ان يعلم نفسه ان يقف على باب من ابواب الكتاب، لان نفسه واقدامه لا تقف عند ابواب غني. من ذهب الى غني او عظيم فتضعضع له لغناه او لعظمته ذهب ثلث دينه. يعني الانسان لما يقف كده على باب غني ويبهر بما عنده ويبهر بوجهاته او مكانته يضيع على هذا ثلث الدين. سبحان الله. قالوا: يا امام العز بن عبد السلام، لما دخلت على الصالح أيوب أما خفت منه؟ قال: والله أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي رأيته أمامي كالعصفور الصغير أو كالقط الصغير. لماذا؟ لأنه يعظم الله عز وجل في قلبه. نعم يجب أن ننزل الناس منازلهم وأن نجل الناس، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ولكن بكل عزة. لماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. دخل رجل على معاوية رضي الله عنه في هو أمير المؤمنين: السلام عليك أيها الأجير. قال الناس: يا أبا حازم قل أيها الأمير. فكررها: السلام عليك أيها الأجير. قالت الحاشية: يا أبا حازم قل، أبو حازم عالم المسلمين وإمامهم، قل أيها الأمير. قال: إنه استؤجر عندنا ليحكم بيننا بالعدل. فقال معاوية: دعوه، إن أبا حازم يعرف من يخاطب. ولذلك كان سبحان الله يعني طريقة التعامل مع الكبير بين الكبير والصغير بهذا المنطق. لما دخل رجل ليعاقبه معاوية قال: أتعاقبني يا أمير المؤمنين وأنت خالي؟ قال: عجبا، أنا خالك من لدن من؟ كيف أنا خالك؟ أنا لا أعرفك، أنت من اليمن أنا من قريش. قال: يا أمير المؤمنين، أليست أم حبيبة زي رملة بنت أبي سفيان أختك؟ قال: بلى، أيوة نعم، هي أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أختي، لأن يجمعنا أبو سفيان. قال: وهي أم المؤمنين؟ قال: نعم، هي أم المؤمنين. قال: وأنت أخوها؟ قال: وأنا من المؤمنين. قال: أنت إذن أنت خالي، لأنك أخو يصبح أخ لمن؟ لأم المؤمنين التي هي إيه؟ أم لي. فعفى عنه معاوية لذكاء الرجل وطريقة عرضه. سبحان الله، إنما المؤمنون إخوة. بهذا المنطق يتعايش الناس. أما منطق الكبر، منطق العجرفة، منطق يعني سبحان الله، فالدهر فيه صروف كثيرة. والإنسان كما قال هذا الشاعر الذي يعني سبحان الله، وتجلدي للشامتين أريهم أبو كبير الهذلي، كان يقول هذا البيت يعني ويعتز به، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني إنسان معتز بنفسه متوكل على الله لا أتضعضع للدهر، لأن الدهر يأتي كل يوم بأحداث، ولا بد من صبر ولا بد من مصابرة. والإنسان سبحان الله، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، أي اجعلوا الصبر لكم يعني ما هي أو أو أو هوية أو أو أو صفة أو ملكة. لأن الإنسان الذي لا يصبر ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ وكان الحسن البصري له منطق عجيب عندما تأتيه مصائب الدهر أو مصائب من الدهر، كان يقول أنا أحمد الله في المصيبة في أمور أربعة: أنها ليست في ديني، ليست في ديني، وأن الله سوف يؤجرني عليها، وأنها ليست أكبر من ذلك. هناك مصائب أكبر من ذلك سبحان الله، ليست في ديني وأن الله يؤجرني عليها، وليست أكبر من ذلك سبحان الله. ثم يقول: وأنا مؤمن مأمور بالصبر، واصبر نفسك واصبروا هكذا الأوامر، فأنا مؤتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام الشافعي يقول: الله يطلبني بالفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة، والدهر يطالبني بصروفه الأحداث سبحان الله العظيم، والعيال يطالبونني بقوتهم كل يوم طلبات: يا أبي اشتري، يا أبي اشتري. طلبات عن الدنيا هكذا، منافع الدنيا وحياة الدنيا والحركة الحياة لابد أن تعمر، ولكن لابد أن تطعم أولادك من حلال. فإن جئت بالحرام وأنفقت على أولادك لا وزر على أبنائك أبدا، وإنما الوزر عليك يا من اكتسبت من رشوة أو من اغتصاب مال أو من أخذ حقوق أو من أكل أموال يتامى أو من استغلال وظيفة أو من أي مال لا تتقي رب العباد فيه. العيال بقوتهم، الله عز وجل يطالبني بالفرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة، والدهر يطالبني بصروفه وتقلباته، ومطلوب أن أصبر طبعا، وبعدين العيال يطالبونني بالقوت. ثم والحفظة بما يلفظ لساني، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يقول أهل العلم: إذا كذب المسلم كذبة يكذب كذبة، والمسلمون للأسف في زمننا أو المتمسلمون مدعين الإسلام قسموا الكذب إلى ألوان، يقول لك سيدنا الشيخ دي كذبة بيضة، دي كذبة حمراء، دي يا عمي الله يرضى عليه ليس هناك كذب ألوان. الكذب كذب، كيف؟ عندنا مقياس الكذب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابن أخت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها طفل صغير، فتقول له عائشة: قد أطبخت يدها هكذا، هاك تمرة، يعني خذ تمرة، هاك تمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي يدك تمرة يا عائشة؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. هذا أمر خطير يا من تشاهدون الآن، يعني هذا العلم يعني حج علي وعليكم، خلوا بالكم والله أن هذا علم يعني يجب ان يعني لا اقول انا علما، لكن اقول انقل يعني سبحان الله، يعني هذه مسؤوليه. يعني تخيل ان الام تلاعب طفلها تقول له: انا اذا نجحت ابوك سوف يشتري لك كذا وسوف يصنع، وهي تكذب. هذا كذب، هذا كذب، لا يجوز الكذب الا في مواطن معينه. قلنا الكذب في الحرب، في الحرب خدعه، الكذب ما بين الزوج والزوجه، أنه مثلا يقول لها: ما شاء الله، والله كأنك الشمس في رابعة النهار، كأنك القمر ليلة التمام، وهو يتعوذ بالله في نفسه مثلا، يعني نسأل الله السلامة، فهذا كذب مباح. وهي مثلا تقول له: والله وجودك في البيت الخير والبركة، وهي تدعو الله عز وجل أن يسافر مثلا شهرا أو شهرين ليتنفسوا الأكسجين سبحان الله بعيدا عن عن عن, عن كتم النفس والعياذ بالله ربنا. لكن هذا كذب يبيحه الشرع، انظر إلى حلاوة دين الله، هذا كذب مباح سبحان الله، هذا كذب مباح. والكذب للإصلاح بين المتخاصمين، يعني أصل كده أسمع من الزوج والزوجة قول: يا راجل ما شاء الله عليك، ده الزوجة تقول: أبو فلان هذا زوجي ما فيه منه من الرجال، وهي ربما قالت فيه ما قال مالك في الخمر. لكن يجب أن نكذب لإيه؟ لنصلح بين الإيه؟ بين الأطراف. غير هذا في الكذب كله حرام، في خلاص اتفقنا، لا في ده كذب أبيض ولا كذب أسمر ولا كذب أحمر ولا كذب أخضر، الكذب كله إيه؟ كذب. قال عائشة: في يدك شيء؟ قالت: نعم يا رسول. قال: لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. انتهت المسألة، الملكان يطالبانني بإيه؟ بما ما يرفض من قول. فيقال ان يقول اهل العلم اذا كذب المسلم كذبة ابتعد الملكان بعد ميلين وقال يا نتن الرائحة التي خرجت من فمك. اذا فيه للذنوب رائحة من فضل الله ان الله سترنا كبشر الا يشم بعضنا رائحة ذنوب البعض او رائحة ذنوب نفسها من كرم الله عز وجل. فرائحة ذنوب تشمها الملائكة فتتأذى. وسبحان الله الملائكة ايضا تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. يعني نحن نضيق ذرعا بتدخين المدخن. اكيد الملائكة تتأذى ايضا بتدخين المدخن لان الملائكة تتأذى مما نتأذى نحن منه سبحان الله. والمصيبة ان الرجل حاملا لعلبة السجائر في جيبه ويركع في المسجد ويسجد والسجائر تقع منه في... يا اخي اتق الله يا اخي لا تدخل المسجد بهذا اتق الله لان هذا بيت الله عز وجل. انت لا تستطيع يعني ان تدخل بهذه العلبة عند رجل مسؤول كبير فما بالك وانت في بيت الله عز وجل. يجب ان نتعلم الادب مع الله والادب في بيوت الله وكيف يكون الانسان. فاذا اريد ان اقول ان الملكان يطالبان الانسان بما يرفض من ايه ما يرفض من قول. والانسان يفاجأ يوم القيامة بالملف مليء بما تكلم به ما يرفض من قول الا لديه رقيب عتيد مكتوب فيه. قال ربنا احصاه الله ونسوه. ويقول الناس ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال بعض الائمة في التفسير الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك. يعني كله مكتوب. يعني اقصد ليس معنى هذا ان التبسم حرام او لا لكن اتبسم ساخرا منك هذه في ميزان سيئاتي. اتبسم هازئا منك هذه سبحان الله. امرأة تقول لزوجها والله ان اهلي كذا وكذا اهلك ويبتسم ابتسامة ساخرة هذه مصيبة. هذا يعني تصغير لشأن الناس. او هو يقول ما انا ان شاء الله العام القادم سوف اعمل لكم كذا وكذا. الزوجة تسخر هازئة بما بقام زوجها او بمكانته او بما يستطيع ان يعمل. هذه ابتسامة في ميزان السيئات. لكن ان يتبسم الانسان في وجه اخيه وليست الاسنان البيضاء فقط. لا انا اريد ان تتبسم القلوب مش تتبسم الشفاه. ممكن ان اتبسم في وجهك وانا للاسف الشديد نسأل الله السلامة. فلا لابد ان عندما اتبسم يتبسم قلبي معك. يعني لا احمل في قلبي لك شيء. فالحفظة تطالبني بما يلفظ من لساني. والشيطان يطالبني بالمعاصي. دايما يزين انظر اسمع افعل اذهب لا داعي الان العشاء ممدودة للفجر ما فيش مشكلة. يعني خلاص المسألة مش بهذه الشدة. فالشيطان يطالب الانسان بان يحضه على المعصية. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. الله يطالبني بالفرض سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبني بالسنة. ثم الدهر يطالبني بصروفه. العيال بقوتهم. الحفظة ما يلفظ من لساني. ثم الشيطان يطلبني بالمعاصي. هذه ستة. بقيت اثنتان سوف نقف عندهما من هذه المطالب الخطيرة التي يبينها الإمام الشافعي رضي الله عنه بعد هذا الفاصل. كوني معي لنكمل حوارنا وشرحنا لهذه الحكمة الجليلة والإجابة الشافية الكافية من الإمام الشافعي. كونوا معي أهلا وسهلا بكم. بكم أحبتي في الله مرة أخرى. فلقد أصبحت تطلبني ثمانية. الله سبحانه بالفرض والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة والدهر بصروفه والعيال بنفقاتهم ثم الحفظة بما ينطق به لساني ثم الشيطان بالمعاصي قبل الله سبحانه وتعالى. بقيت اثنتان من المطالب. النفس بالشهوات. طبعا النفس تأمل ان تحصل على ما تريده. لا يعرض او لا يعرض امرها على عقل ولا على فكر ولا على قلب. ولكن يعني كما قال ابو بكر رضي الله عنه اني بليت باربع ما سلطوا الا لجلب مشقتي وعناء ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم اعدائي. هذه مصيبة كبيرة. لكن النفس ان اخلص الانسان نيته لله سبحانه وتعالى تخلصت مما تدعو اليه الى شهوة الانتقام شهوة التعدي على الحدود شهوة الظلم شهوة ان اخذ الحقوق ولا اعطي الناس حقوقهم ان اخذ ما لا يحق لي. هذه كلها من ضمن الشهوات الاغتصابية الحيوانية التي موجودة في النفس الامارة بالسوء. ثم المطالب الثامن وهو من اخطرهم ملك الموت بقبض روحي. العجيب انك لو سألت المؤمن او الكافر المستقيم او المنحرف قل يا فلان في اخر الحياة طالت ام قصرت من يأتيك ليزورك ويقبض روحك؟ الملك الموت. هذه يجمع عليها المؤمن والكافر. لكن هناك فرق بين ولو ان اذا متنا تركنا وكان الموت غاية كل شيء، ولكن اذا متنا تركنا لنسأل بعدها عن كل شيء. يعني ولو ان اذا متنا تركنا يعني وكان الموت غاية كل حي، كتنتهت القضية بالموت سبحان الله. ولو ولا للأسف الشديد ولكن اذا متنا بعثنا لنسأل بعدها عن كل شيء. يأتي ملك الموت ومعه هذان الفريقان من الملائكة، ملائكة الرحمة ان كان هذا صالحا، وملائكة العذاب ان كان هذا فاسدا او ما مات على غير توبة. عندئذ يقول كلا اذا بلغت التراقي وقيد من راق، من يرقى بهذه الروح؟ من يرقى بها؟ هل ملائكة الرحمة ان كان من اهل النعيم ام ملائكة العذاب ان كان من الفريق الاخر؟ والعياذ بالله رب العالمين. ثم اذا كان صالحا فتحت لها ابواب السماوات ونودي باحب الاسماء اليه وروح فلان ابن فلان وسعوا له في قبره واجعلوه له مد البصر وفرشوا له قبره حريرا واجعله يرى مقعده من الجنة، فيقول يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. اما الاخر ضيق له في قبره والعياذ بالله رب العالمين حتى تختلف اضلاعه ويرى مقعده من النار، يا رب لا تعجل بالساعة لا تعجل بالساعة. حتى قال عمر رضي الله عنه اذا مت، عمر بن الخطاب، فاحملوني واسرعوا بجنازتي. قالوا لما ابن الخطاب؟ قال ان كان خيرا قدمتمونه اليه، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. ويتمثل للعبد ونحن نحمله او اهلنا يحملونه ونحن رايحين على القبر الذاهبين سبحان الله، يتمثل له العمل الصالح. ينادي العبد الصالح اسرعوا بجنازتي، لماذا تبطئون بها؟ والله لو تعلمون ما ينتظروني من الخير لاسرعتم بها. والآخر والعياذ بالله يقولون لما تسرعون بالجنازة؟ أبطئوا بها لو تعلمون ما ينتظرني من الشر ما أسرعتم بجنازتي. لكن القضية ما الذي أعددناه لهذا اليوم؟ يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأحكم الشراع فإن العقبة كؤود، وأخلص النية فإن الناقد بصير. الناقد بصير سبحان الله العظيم، ما في لا تخفى عليه خافية. وسبحان الله العظيم الذين يخادعون الله ويخادعهم، عايزين يسموا الحرام بغير أسمائه ويسموا المسميات في غير موضعها ويضعوا الأشياء في غير موضعها، كيف وأين يذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك المسلم يجب أن يكون وقافا عند حدود الله، ولا تأخذه للحمية أن يظلم الغير أو أن يتعدى على الغير. حتى يقال إن أم هانئ بنت أبي طالب أخت سيدنا علي رضي الله عنه لما دخل عندها أحد المشركين واستجار بها فقالت قد أجرته، دخل علي ليقتله فشهر سيفه، فأمسكت أم هانئ يد أخيها علي وقالت قد أجرته يا أخي قد أجرته يا علي، قال لابد من قتله، فثبتته يعني ثبتت عليا مكانه، وعلي كان من اشجع فرسان المسلمين والعرب قاطبة سبحان الله، وقتل عمرو بن ود هذا الذي قتل عنترة ابن ابي شداد، فثبتته مكانه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ام هانئ قد اجرنا من اجرتي، ثم قال يا علي قد اجرناه، اتركيه يا ام هانئ، فتركته. فتعجب الرسول قال يا علي اتمسكك امرأة هكذا اخته يعني وتثبتك في مكانك؟ والله لو ولد ابو طالب الناس جميعا لكان كلهم شجعانا. فلا تأخذ الإنسان الحمية أن يتعدى على الحدود طالما أن أخته قد أجارت فأجارها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجاره بجواري أو بإجارة أم هانئ رضي الله عنها. يعني هذه هي الثمانية التي يطالب الإنسان بها كلما أصبح. الله عز وجل يطالبنا بالفرض، أنا أؤكد عشان تكتبوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يطالبنا بالسنة، الدهر يطالبنا بصروفه، العيال بنفقاتهم، الحفظة بما ينطق به ألسنتنا أو لساننا، ثم الشيطان بالمعاصي والنفس بالشهوات وملك الموت بقبض الروح. نبدأ الآن إن شاء الله في تلقي أسئلتكم، وأرجو أن تكون في المحاور التي تحدثت فيها. فنتفضل إن شاء الله أول اتصال بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم دبي. بارك الله فيكم. نشكرك شيخي على إدخال النور والسكينة والطمأنينة إلى بيوتنا. الله يرضى عليك. والله يا شيخ مجالس العلم هي السلوى والراحة لنا في هذه الحياة. الله يرضى عنك. سؤالي آسف خارج الموضوع، بس سؤالي هل يوجد في الجنة مجالس علم نرى فيها الصحابة والأئمة والعلماء وابن القيم ونشكرهم؟ نعم. وجزاك الله خيرا. شكر الله لك. أولا الله عز وجل يقول لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني إنسان يتمنى مثلا أن يزور في الجنة أبا حنيفة، أن يزور أبا بكر الصديق، أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول أنا أريد اليوم أن أزور كريم الله موسى وأسمع منه ماذا صنع مع فرعون ومع بني إسرائيل. كل ما يخطر ببال الإنسان في الجنة محقق إن شاء الله، ويعوض عن مجالس العلم بصحبة الصالحين على سرر متقابلين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، جعلنا الله وإياكم وكل المشاهدين والمشاهدات من أهل الجنة إن شاء الله. السؤال الذي يليه بإذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب ويحميك ويخليك يا رب لينا يا رب بحق لا لو انتفع بعلمك. امين امين يا رب العالمين. بارك الله فيك. لو سمحت انا كنت عايز اسال بالنسبه للكذب، يعني انا لو في مشكله بيني وبين زوجي ومش عايزه اطرحها عليه، يعني عايزه مش عايزه ابينها له بحيث انه ما يحصلش مشكله، هل ده يعتبر كذب؟ ولو كنت مثلا بتكلم مع حد وغصب عني صدف مني كلمه زياده، يعني هي ما حصلتش مثلا في الموضوع بس غصب عني تلقائي طلعت مني كلمه زياده فما عرفتش اراجع نفسي في الكلمه، فهل دي برضه تعتبر كذب؟ انا ساعات بصلح واقول لا ده ما حصلتش، بس ساعات بلاقي نفسي كده اتلخبطت مش عارفه طلعت مني الكلمه دي ازاي، هل ده برضه يعتبر كذب؟ بارك الله فيك. معلش سؤال تاني خارج الموضوع. معلش انا اسفه جدا. بالنسبه انا زوجي كان عايز يطلع رخصه، فخليك كان عايز يعملها على طريقه يعني اجر غرفه وبعد كده يطلع الرخصه وبعد كده يقبلها عن طريق الباطن، حتى انا هاد ربا. بارك الله فيك وربنا يعزك لينا. طيب انا هتكلم عن قضيه الكذب لان السؤال الثاني في اظن في يعني في برنامج اسبوعي مع اخونا الدكتور بارك الله محمد سلطان العلماء جزاه الله خير في الفقه يطرح عليه سؤال الفقه، لكن خلونا في موضوع يعني كيف نعالج قضيه الكذب. كارثتنا جميعا رجالا ونساء اننا كثيري الكلام، نتكلم كثيرا، فلما نتكلم كثيرا نضطر ندخل في مسائل لا يجب ان نخوض فيها، وكان الصحابة مقلون في الكلام، كانت عائشة تقول كنا نعد لأبي بكر 4 كلمات أو 5 في اليوم فقط، وكان يضع يعني شيء زي زلطة أو حاجة تحت لسانه ويمسك لسانه ويقول عمر ما هذا يا خليفة رسول؟ يقول أبو بكر هذا الذي أوردني موارد التهلكة. وجرح اللسان أنكى من جرح السنان، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فقضية الكذب المهم أن الحسنات تذهبنا السيد، إذا تكلمنا فنسرع ونستغفر ونتوب الى الله ونجدد العهد مع رب العباد سبحانه وتعالى، جعلنا الله اياكم من اهل الصدق. السؤال الذي يليه ان شاء الله. ايوه ام محمود. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك بتقول كل حاجه مكتوبه، عتيد ورفيد بيكتب كل حاجه. نعم. افرض مثلا انا بقول لامي حاجه على اخواتي بيقولوا لي حاجه، يعني كلنا بنكلموا مع بعضين على كل حاجه، في الشغل بنكلموا على كل حاجه، بنكلموا على الناس، بنكلموا على كل حاجه. طيب كل ده حضرتك بتقول غلط. يبقى كده احنا مش هنتكلموا في اي حاجه، ازيك يا ماما عامله ايه، ازيك يا اختي عامله ايه، مش هنتكلموا في اي حاجه خالص بقى. بارك الله فيك. طيب اولا طيب خلاص وصل السؤال. بارك الله فيك. اولا نحن يجب اذا تحدثنا فيما يفيد. قالوا للبصري يوما ما، يا بصري لما كلامك قليل ونحن كلامنا كثير؟ ليه انت كلامك تتكلم قليل واحنا قاعدين طول اليوم ما شاء الله عليك مكلمه، مصنع كلام لا قوه الا بالله، مطبعه كلام، اللسان لا يستريح. والله لو السنتنا تعلم مكان مخفر الشرطه لذهبت لتشكو الى الله ظلم العباد. المهم فالحسن البصري لخص القضيه تلخيص عجيب، قال انا قبل ان القي بالكلمه اعرضها على عقلي وارى واسال هل ستوضع لي في ميزان الحسنات فاقولها ام سوف توضع لي في ميزان السيئات فامتنع عنها، فان وضعت وان رايتها سوف توضع في ميزان الحسنات نطقت بها، وان رايت انها لو لم توضع في ميزان السيئات توقفت، عندئذ وجدت جل كلامي سيوضع لي في ميزان السيئات، فرايت ان كلامي قليل وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فنحاذر من الكلمه ولا نستهين بها. ايوه الاتصال الذي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ. الله يبارك فيك ويرضى عنك. والله شيخ بدي أسأل أنا عن النوافل. النوافل نعم. لأنه نحن يعني كلنا يعني بيحكوا نوافل نوافل بس في ناس كثير بيجهلوها ايش هي النوافل. طيب. ممكن تحطيني اياها بشكل مختصر حتى مختصر انه الواحد الله ياخذ فيها. جزاك الله خيرا. شكرا كثير. النوافل النافلة هي الزيادة عن الفرض. إذا تكلمنا عن النوافل بالنسبة لأن الموضوع يطول طبعا لكن ممكن نعمل حلقة خاصة عن النوافل عامة. لكن أخذ نافلة الصلاة أو نوافل الصلاة. نوافل الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على 12 ركعة كل يوم لا يتركها حتى في السفر. يعني في السفر ما عدا بعض النوافل يعني في سنن مؤكدة لا تترك حتى في السفر. فكان يصلي ركعتي الفجر هذه ركعتين. وبعدين 4 قبل الظهر واثنين بعده يبقى كده 8 ركعات واثنتين بعد المغرب هذه 10 ركعات ثم اثنتين بعد العشاء قبل الشفع والوت هذه 12 ركعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما إلا في مرض أو سفر ولكن في السفر كان لا يترك أبدا ركعتي الاستقارة أو ركعتي الفجر أو ركعتي الشفع طبعا إيه والوتر أو صلاة الوتر الثلاثية عند الأحناف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وطبعا دائما اللقاء يعني ينتهي وهكذا هي سنة الحياة. فيعني أرجو أن نأخذ في عين الاعتبار هذه الثمانية حتى يراجع الإنسان نفسه. الله عز وجل يطالبنا بالفرض والنبي صلى الله عليه وسلم يطالبنا بالسنة و الدهر يطالبنا بصروفه ثم العيال يطالبوننا بالنفقة ثم الشيطان يطالبنا بالشهوات والنفس تطالبنا بالمعاصي ثم ملك الموت يطالبنا بقبض الأرواح. لعل هذه تكون ساعة الإجابة. ندعو الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. هيئ لبناتنا أزواجا صالحين وزوج أبناءنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن وربهم لنا على الكتاب والسنة وعاصم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمن كل خائف وفك الكرب عن كل مكروب واشف كل مريض وارحم كل ميت واهد كل ضال وتب على كل عاصي. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك الصابرين واجعلنا من الصابرين والصابرات المستقيمين على طريقك يا رب العالمين. اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا اللهم فرح بنا قلب نبينا وشفعه فينا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزتي وأحبتي في الله يعني طبتم وطابت أوقاتكم وبورك فيكم ويسر لكم كل أمر عسير. سعدت بلقائكم إن شاء الله ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم. لا تنسونا من صالح الدعاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زال الأخ يقول أن هناك وقت هذا شيء طيب. يعني أريد أن أقول لمحة سريعة في قضية هذه مثل امثال هذه المحاضرات هي مجالس علم فاعتبروها هكذا اعتبروها مجالس علم فلتأخذوها هكذا ولنستفد من هذه المجالس. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.